بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله على مواصلة درسنا في باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وكنا في الدرس السابق قد استعرضنا الكلام في باب من سب الدهر فقد آذى الله، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. في درسنا السابق كنا قد استعرضنا ما أورده من قول الله تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وتكلم الشيخ سليمان، أورد ما نقله عن ابن كثير في بيان معنى الآية، قال: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، قال ابن جرير: أي ما حياة إلا حياتنا التي نحن فيها، لا حياة سواها تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. نموت ونحيا، قال ابن كثير: أي يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، الفلاسفة الإلهيين الذين يكرون بالإله، وهم ينكرون البدء والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية. هذا قسيم الفلاسفة الإلهيين، الفلاسفة الدهرية الدورية أو الدورية، المنكرون للصانع، معتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، يعني يدور، أي نعم، كل شيء إلى ما كان عليه. آدم وذريته، يعني بعد 36 سنة آدم هو نفسه، أي نعم، ويعود هو وذريته. ها؟ أحسنت، لماذا يزيدون؟ نعم، أقول هم يعتقدون هذا، نعم، هو أصحاب التناسخ وأصحاب، نعم، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا العقول وكذبوا المنقول. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، قال ابن جرير: أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم ثم يحييهم. على كل حال، هذا الكلام استعرضناه البارحة، وكان في نفسي أن آتي بردود كنت قد اطلعت عليها في الرد على المنطقيين، في كتاب الرد على المنطقيين، لأنها تناسب الباب. وهذا الموضع الذي أردت استعراضه هو موضع فيه بيان طريقة القرآن الكريم في توضيح إمكانية المعاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين رحمه الله، طبعا هو بعد ما تكلم على الإمكان الذهني والإمكان الخارجي والمجردات الممتنعات، وهو يرد على المنطقيين ويرد على الفلاسفة، وقد أتينا على ذكرهم، وأن يريد أن يبين لنا أن طريقة القرآن في بيان الممكن أوضح وأهدى وأتم. وضرب لذلك مثلا في طريقة القرآن في بيان إمكان المعاد، قال: القرآن الكريم يبين ذلك بهذه الطريقة، فتارة يخبر عمن أماتهم ثم أحياهم، كما أخبر عن قوم موسى بقوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهذه طريقة استدلالية، يستدل بمن أماتهم ثم أحياهم. وكما أخبر عن المضروب بالبقرة، هذا ميت وادارأ في قتله، كل جحد يعني أنه قتله، فالله سبحانه وتعالى أوجد آية لصدق رسوله، قال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر الآيات، فقلنا اضربوه ببعضها، لأنهم ورد أنهم يعني لما ذبحوا هذه البقرة ضربوا هذا الميت بعضو منها فأحياه الله، فأخبر من قتله، أخبر بمن قتله، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى. وكما أخبر سبحانه عن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. وكما أخبر عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وعن إبراهيم: إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني يقطعهن ويخلطهن ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، فكل رأس يعني يمسك برؤوسها ويضع هذه الأجزاء مختلطة على 4 جبال، ثم يدعهن: يا هدهد، يا حمامة، يا كذا، ثم تأتيه أجزاء هذا الطير الذي دعاه حتى تعلق برأسها ويحييها الله وهو يرى. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وكما أخبر عن المسيح عليه السلام أنه كان يحيي الموتى بإذن الله، وكما أخبر عن أصحاب الكهف أنهم لبثوا نياما في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وقال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق البعث، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن الناس كانوا قد تنازعوا في زمانهم هل يبعث الله الأرواح فقط أو يبعث الله الأرواح والأجساد، فبعثهم الله عز وجل بأجسادهم، فأعثر الله هؤلاء على أهل الكهف وعلموا أنهم بقوا نياما لا يأكلون ولا يشربون 300 سنة شمسية وهي 309 هلالية، فأعلمهم الله بذلك إمكان إعادة الأبدان. فهذه إحدى الطرق التي بين الله بها إمكان المعاد. الثانية الاستدلال بالنشأة الأولى، قال: وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الأولى، وأن الإعادة أهون من الابتداء، كما في قوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. يعني هذه الآيات، الخلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، هو كله لبيان أنكم ستبعثون، وهذا البعث الإعادة أهون من الابتداء. وكما في قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكما في قوله: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة قادر على يعني إبداعهم أول مرة، والفاطر لهم أول مرة هو الذي يعيدهم ويبعثهم خلقا جديدا سبحانه. وكما في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكما في سورة الواقعة قال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا. وتارة يستدل على إمكان ذلك، هذه الطريقة الثالثة، الاستدلال بخلق ما هو أعظم من الإنسان، خلق الأكوان، خلق السماوات، خلق هذه أعظم من خلق الإنسان، فهي دليل على البعث أيضا، كما أنها دليل على الوحدانية، لوحدانية الله تبارك وتعالى. قال: وتارة يستدل على إمكان ذلك بخلق السماوات والأرض فإن خلقها أعظم من إعادة الإنسان، كما في قوله: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. وكما في قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. والطريقة الرابعة الاستدلال بخلق النبات، قال: وتارة يستدل على إمكان البعث بخلق النبات، كما في قوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وكما في قوله: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور. ثم الشيخ يعني يقول هذه الطريقة، طريقة القرآن، أعظم مما جاء به النظار، مما عند أئمة النظار أهل الكلام والفلسفة بل ما جاء القرآن ما جاء في القرآن هو الحق وهو الأكمل والأبلغ والأحسن من كل الوجوه، مع تنزهه عن الأغاليط الكبيرة الموجودة عند أهل الكلام والمتفلسفة. قال: فإن خطأهم فيها كثير جدا، ولعل ضلالهم أكثر من هداهم وجهلهم أكثر من علمهم. قال: ولهذا قال أبو عبد الله الرازي في آخر عمره في كتاب أقسام اللذات، أقسام اللذات، يقول المعلق هنا: قال العلامة ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، هو آخر كتاب للإمام فخر الدين الرازي صنفه في آخر عمره، وهو كتاب مفيد ذكر فيه أقسام اللذات، وبين أنها ثلاثة أقسام كالأكل والشرب والنكاح واللباس، هذه لذة حسية، واللذة الخيالية الوهمية هذه كاللذة الرياسة والأمر والنهي والترفع ونحوها، المدح والذم، ما يتعلق بالمدح والذم هذه يلتذ بها الممدوح ويتألم بها المذموم، وهي وهمية، يعني ليست وهمية، ليست حقيقة، ولكن أنها توجد بالوهم، تدرك بالوهم فيلتذ بها، وهو إنما يدركها بالوهم. واللذة العقلية كلذة العلوم والمعارف. قال: وتكلم على كل واحد من هذه الأقسام، انتهى. وذكره ابن النديم باسم كتاب اللذة. ولا يريت الأخ أسامة يعني يخبرنا عن هذا الكتاب، لعله منشور أو مطبوع إن شاء الله. أقسام اللذات أنا أظنه يعني كتاب مفيد الحقيقة في هذا المجال. ماذا يقول أبو عبد الله في آخر عمره في كتاب أقسام اللذات؟ لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم، هذا يدل على أن فخر الرازي وهو من أئمة النظار أنه في آخر عمره ندم على ما جرى، وأقر بالحيرة على الأقل، وأقر أن ما سلكه يعني ليس مفيدا لليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو القرآن الكريم. على كل حال راح الشيخ، يعني المقصود، أنا مقصودي من أن أنقل هذا الموضع لما تكلمنا على يعني منكر المعاد عند قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أحببت أن أذكر عند هذا الموضع ما ورد، أو شيء مما ورد، أنا شيئا مما ورد في القرآن الكريم في الاستدلال على إمكانية البعث، وأن البعث حق وممكن حتى في النظر والتأمل، فضلا عن الأدلة اليقينية التي يؤمن بها المؤمنون. نعود إلى الموضع الذي كنا قد وقفنا عليه، وهو باب التسمي بقاضي القضاة، ولعلنا نقرأ فيما نقرأ من تيسير العزيز الحميد لبيان علاقة هذا الباب بالتوحيد، وما ذكر المصنف من نصوص تندرج تحت هذا الباب. ولهذا ندعو الأخ أسامة أن يبدأ على بركة الله فليتفضل. رحمك الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك، رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله وأخبثه. نعم، هذا بس ما أورد غيره. نعم، هو الدين الخالص لصديق حسن خان رحمه الله، كأنه أتى به على نمط كتاب التوحيد، وأورد نصوصا كثيرة تحت كل باب تقريبا. أي نعم، على كل حال هي هذه يعني ما أورده المصنف، نحن أي نعم نكتفي به في هذا المجال. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كأقضى القضاة وحاكم الحكام أو سيد الناس ونحو ذلك. أي ما حكم التسمي بذلك، هل يجوز أم لا؟ نعم، أقضى القضاة أو حتى قاضي القضاة، نعم قاضي القضاة، أقضى القضاة، حاكم الحكام هكذا، أو سيد الناس. نعم، لكن الإمام الأعظم لا يدخل في هذا. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله وأخبثه. قوله حرفوها، قال شاهن شاه، هي شاهان شاه، يعني كانوا يقول شاهن شاه يعني ملك الملوك أو ملك الأملاك. نعم. قوله أخنع يعني أوضع. قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله إن أخنع ذكر المصنف أن معناه أوضع، وهذا التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمد عن أبي عمرو الشيباني قال عياض رحمه الله: معناه إنه أشد الأسماء صغارا، وبنحو ذلك فسره أبو عبيد: والخانع الذليل، وخنع الرجل ذلة. قال ابن بطال رحمه الله: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. وقد فسر الخليل أخنع بأفجر فقال: الخنع الفجور. وفي رواية: أخنى الأسماء، من الخنى بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصور، وهو الفحش في القول. وفي رواية: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. رواه الطبراني. قوله: رجل يسمى بصيغة المجهول من التسمية، أي يدعى بذلك ويرضى به. وفي بعض الروايات: تسمى بفتح الفوقانية وتشديد الميم، ماض معلوم من التسمي، أي سمى نفسه. نعم. قوله: ملك الأملاك، هو بكسر اللام من ملك، والأملاك جمع ملك. ثم أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله. وفي فرق بين ملك وملك، ملك من الألوك أي الرسالة، وهو عالم على مفرد الملائكة، ملك وملائك، ولكن الملك هنا بكسر اللام هو يعني من آتاه الله الملك من الإنس من البشر أو حتى من الجن في هذه الدنيا. نعم. قال: ثم أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله: لا مالك إلا الله، فالذي تسمى بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، بل هو حق لرب العالمين، فإنه المالك في الحقيقة. فلهذا كان أذل الناس عند الله يوم القيامة. والفرق بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره، ذكره ابن القيم. لا. فالذي تسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك قد بلغ الغاية في الكبر والكذب. ولقد كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم فأذله الله. حيلا جزاء الوفاق، لأن من تواضع لله رفعه، أما من يعني تكبر أو نازع الله عز وجل في شيء من صفاته من خصائصه فإنه يعامل بنقيض قصده ويعذب. الكبر العز إزاري كما في الحديث القدسي، قال الله: العز إزاري والكبرياء وردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. نعم. قوله قال سفيان هو ابن عيينة، تقدمت ترجمته. قوله مثل شاهان شاه، هو بسكون النون، والهاء في آخره، وقد تنون وليست هاء تأنيث، فلا يقال بالمثنات أصلا. وإنما مثله سفيان بشاهان شاه لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر، فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم، ذكره الحافظ. نعم. والحديث صريح في تحريم التسمي بملك الأملاك ونحوه كملك الملوك وسلطان السلاطين. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الملك لله وحده، لا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوقع الملك الحق. نعم. كان أخنع اسم وأوضعه حتى الملك يعني من البشر، لكنه بما يناسبه، وإذا أضيف أو سمي الله بالملك فهو يأخذ خصائص الرب تبارك وتعالى التي لا يشاركه فيها مخلوق، وإذا أضيف إلى مخلوق فهو يأخذ خصائص المخلوق التي يتنزه الرب تبارك وتعالى عن مشاركة المخلوق فيها أو مماثلته فيها. فهو الملك الحق سبحانه وتعالى، ومن أعطاه الله الملك من خلقه وعرف بأنه ملك فهو ملك الحقيقة تناسب حاله، ولهذا تعددت ملوك الخلق، أما الملك الحق فهو واحد سبحانه وتعالى. ما يعني الإله الملك، إله الناس، ملك الناس، هو واحد، وهو رب الناس لا رب سواه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الملك لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عنده وأغضبه له اسم شاهان شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين. فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة، وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب: سيد الناس وسيد الكل. وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، كما قال: أنا سيد ولد آدم. حتى السيد هذه اللي ابتلينا بها، يعني حينما يسمى الشيخ يقول السيد، السيد على الإطلاق هو الله، إذا دخلت الألف واللام يعني أفادت الاستغراق، استغراق هذا الوصف، فلا يجوز أن يقال السيد فلان السيد فلان. أي نعم، إنما السيد هو الله. حتى لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، طولنا طولا وأفضلنا فضلا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فلا يستجرينكم الشيطان. وهم يعني قالوها على سبيل الإضافة، وهو صحيح، هو سيد ولد آدم والفخر، وقال: أنا سيد ولد آدم والفخر. لكن إذا قلت السيد، ولهذا لما قيل له أنت السيد قال: السيد هو الله على الإطلاق. فالمصيبة أننا في يعني انتشر هذا وعمت به البلوى من تسمية الشخص بالسيد، يعني أي معاملة لك أو كذا يعني السيد فلان، وهذه كثرت في مصر ثم انتشرت عندنا، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يطلق السيد إلا على الله. نعم. فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره صلى الله عليه وسلم: هو سيد الناس، كما لا يجوز له أن يقول: أنا سيد ولد آدم عليه السلام. أي نعم، كما لا يجوز أن يقول أنا سيد ولد آدم، لأن هذا خاص بالرسول، لكن السيد خاص بالله، وفي شيء خاص بالله وفي شيء خاص بالرسول. سيد الناس، سيد ولد آدم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السيد على الإطلاق هذا هو الله، لأنه معنى الصمد السيد الذي كمل سؤدده، من معاني الصمد الذي تصمد الخلائق إليه، الغني بذاته، ليس يعني ذو جوف، لأن كل أجوف محتاج. نعم، ملك البلاد هذا شيء آخر، ما قال ملك، ها؟ كيف؟ أي يقول له نعم أيها الملك أيها، ولكن هو يخاطب بشرا، يأخذ خصائص البشر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إن الله بعث لكم طالوت ملكا، داود ملك، سليمان ملك، فيه ملك ظالم وفيه ملك عادل، فسليمان وداود وطالوت ملوك، يعني من ملوك العدل. نعم، وهناك ملوك جور. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، لكن ملك الأملاك هذا هو الذي يعني لا يجوز، لأن ملك الأملاك أحكم الحاكمين هذا هو الله. هذا بالإضافة، إذا كان صادقا فلا بأس، قوموا إلى سيدكم، قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ. إذا قال سيدي وهو صادق في هذا وليس على اعتبار يعني فلا بأس، لكن لا ينبغي الاسترسال بها، لا ينبغي أن يسترسل بها دائما، حتى وإن كثرت على أسئلة الناس خشية من المبالغة. ها؟ ابتداء السيد يعني بالالف واللام لا يجوز الا على الله. السيد هو الله. نعم. ها؟ يسمونها السيد ويعبدونه بعض. هذه أشد. ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نفى أن يقال له السيد قال السيد هو الله، لكن لما قالوا أنت سيدنا بالإضافة قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وبين يعني أنه عبد ورسول عليه الصلاة والسلام. ما أحب أن يرفعني الله فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. نعم. وقال ابن أبي جمرة رحمه الله يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن كان قد اشتهر في بلاد المشرق من قديم الزمان. قاضي القضاة بن عقيل عندنا في شرح بن عقيل لقاضي القضاة فلان مما اشتهر يعني، لكن لا يجوز. نعم. قد اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة، وقد سلم أهل المغرب من هذا، فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. وقد زعم بعض المتأخرين، وعندنا الحمد لله يعني رئيس القضاة. اي نعم. يعني أذكر أن يعني كانوا يقولون للشيخ محمد المفتي الأكبر فأنكر عليهم رحمة الله عليه وما رضي أن يسمى بهذا، قل الله يفتيكم، المفتي الأكبر يفتي هو الله ترجع إليه الفتوى، لكن هو مفتي عام أو أي نعم أو مفتي البلاد. أي نعم. نعم. قال وقد زعم بعض المتأخرين، ومن هذا القبيل أيضا يعني التواضع وحذف صاحب الجلالة أو كذا، هذا طيب. أي نعم. وقد زعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز، واستدل له بحديث أقضاكم علي قال فيستفاد منه أنه أن لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة وأعلمهم في زمانه أقضى القضاة أو يريد إقليمه أو بلده، وتعقبه الزين العراقي فصوب المنع ورد ما احتج به بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق بهم، فليس مساويا لإطلاق التفضيل بالألف واللام. قال ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب. يعني ما يقول أقضى القضاة ولكن يقول أقضى قضاة ذاك البلد بدون إدخال الألف واللام، قال أقضى القضاة، هذا هو المحذور. نعم. قال ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من ولي القضاة فنعت بذلك. من ولي القضاء أو من ولي القضاة. نعم. أو من ولي القضاة. نعم. يعني وقيل قاضي القضاة أو كذا، التام واضحة. نعم. طيب. فنوعت بذلك فلذ في سمعه فاحتال في الجواز، فإن الحق حق أن يتبع. مشكلة يعني الإنسان ينساك وراء اللذة الوهمية، امتحون وأنت كذا وأنت كذا وأنت لاحظ ما ذئبان جائعان وصل على غنم قوم في أفسد للمرء من حب المال والشرف بدينه. الله المستعان. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت وقد تبين بهذا مطابقة الحديث للترجمة، يعني قاضي القضاة شاهنشاه ملك الأملاك فيها منازعة للرب تبارك وتعالى، وهذا فيه نقص في التوحيد، هذه مطابقة الحديث للترجمة. نعم. لا ما هي بعربية لكن معناها ملك الأملاك، إنما معناها يعني أنه ملك الملوك. نعم. قوله وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. هذه الرواية رواها فارسية شاهن شاه ها فارسية لا هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد يقتضي المنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على الملوك على ملوك الأرض أم على بعضها، وسواء كان محقا في ذلك أم مبطلا، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا. قال الشيخ سليمان: قلت يعني أن الثاني أشد إثما من الأول. لا، من باب الأدب يعني يمنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها، لأنه إذا كان أراد أنه ملك على بعضها أخف، وسواء كان محقا في ذلك أم مبطلا، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقا وبين من قصده وكان فيه كاذبا، فالثاني الكاذب أشد إثما من الأول. نعم، والأول والثاني فيهما سوء أدب مع الله تبارك وتعالى ومنازعة لشيء من صفاته، وهذا ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم، وإن لم يناقض أصله. الباب الذي بعده: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، تفضل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. إن غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته من أجل احترام أسماء الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم وهو الحكيم. فلما كان يكنى أبا الحكم والحكم هو الله، هذا يعني فيه عدم احترام لأسماء الله، فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته باسم أكبر أولاده احتراما لأسماء الله الحسنى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما استفصله، أو أنه شرح بين يعني سبب تسميته أبا الحكم، وأنه ليس المقصود يعني اسم الله عز وجل، وإنما سمي بأنه أبا الحكم لأن قومه إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، يعني هذا الذي تفعله أو هذا الذي اتصفت به حسن لا أحسن منه. ثم غير كنيته باسم أكبر أولاده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترامها وهو تعظيمها، وذلك من تحقيق التوحيد. ويستفاد منه المنع من التسمي بهذا ابتداء من باب الأولى، لكن في الأسماء المختصة بالله تعالى. نعم، يعني في أسماء مشتركة وفي أسماء مختصة، مثل الأسماء المشتركة أنه سمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه العزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز، وإنما الاشتراك حصل في اللفظ وفي المعنى المطلق فقط، معنى الموجود بالذهن. أما عند الإضافة فيختص، فإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وليس العزيز مثل العزيز، وكذلك رحيم وكذلك سميع وكذلك بصير وكذلك أي نعم. فهناك أسماء مشتركة وهناك أسماء مختصة، وهذا لعله من أسماء المختصة الحكم. نعم. أحكم الحاكمين. هنا الحكم ذاك حاكم، ذاك الحكم بالألف واللام، لأنه هنا قال إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم، أتى بالاسم المظهر ثم أتى بالضمير ثم أدخل عليه الألف واللام. نعم، هذا يدل على الاختصاص. نعم. قال عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني. يعني بيّن لماذا يقال له يا أبا الحكم، ليس لأنه يعني يكون أبا لهذا الاسم المختص بالله عز وجل، نعم، لكن اشتقاق يعني هذا الاسم له من كونه يحكم بينهم ويرضى الفريقان ليس صحيحا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طريقتك في الحكم وفي فصلك بين قومك ما لا أحسن منها، أما أن تتكن بهذا فلا، ولهذا عدل إلى ما هو أفضل، وهو يعني أن يكنى باسم أكبر أولاده. نعم. الشيخ. نعم. يعني أبو الحكم يعني لا يرجع إلى الباب الذي قبله، يعني سيد الحكم ورئيس الحكم، ليس أب بمعنى الأبوة العادية، أبو الحكم أو كذا. لا، يقولوا له أبو الحكم. بمعنى أنه سيد الحكم. إيه، هو دائل حتى يقولون عندنا العوام، يعني أحيانا لما يشتهر شخص يطلقون عليه أنه أبو هذا الذي اشتهر به أو كذا، أو أبو حميد. ها؟ نعم. الحكم، لا، الحكم بمعنى الحاكم، بمعنى الحاكم، ولا وأبلغ من كلمة حاكم. هنا قال إن قومي إذا فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف. قد يكون أبو جاهل يعني يسمى بهذا، لكن هذا اسم جاهلي، واستحق أن يكنى بأبي جهل. نعم. ورواه النسائي. ولفظ أبي داود من طريق يزيد بن المقدام، من طريق يزيد بن المقدام ابن شريح، عن أبيه عن جده عن أبيه هانئ وهو أبو شريح رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء. الحديث. قال ابن مفلح رحمه الله وإسناده جيد. ورواه الحاكم وزاد فدعا له ولولده. أي عبد الحكم على أساس مثل عبد الله عبد الرحمن. نعم. نعم. قوله عن أبي شريح هو بضم المعجمة وفتح الراء وآخره مهملة مصغر، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، قاله الحافظ، وقيل الحارثي الضبابي، قاله المزي، وقيل المدحجي، وقيل غير ذلك، صحابي نزل الكوفة. ولا عبرة بقول من قال إنه الخزاعي، ولا من ظن أنه النخعي والد شريح القاضي، فإن ذلك خطأ فاحش. نعم. قوله إنه كان يكنى أبا الحكم، قال بعضهم الكنية قد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الخير وأبي الحكم، وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة وأبي شريح، وإلى ما يلابسه كأبي هريرة فإنه عليه السلام رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة، وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي بكر. قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أما الحكم فهو من أسماء الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث، وقد ورد عده في الأسماء الحسنى مقرونا بالعدل، فسبحان الله ما أحسن اقتران هذين الاسمين الحكم العدل. نعم. قال في شرح السنة الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغيره تعالى، كما قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال بعضهم عرف الخبر في الجملة الأولى وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر، يعني الذي لا معقب لحكمه هو الله، أما يعني البشر حكام البشر كذا يعني يحصل تعقب ويحصل تمييز ويحصل أي نعم مجلس ينظر في الحكم ويميز، الله المستعان. نعم. وإن هذا الوصف مختص به لا يتجاوز إلى غيره. وأما قوله وإليه الحكم أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون، وقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وفيه الدليل على المنع من التسمي بأسماء الله المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن هنا بمعنى النفي، يعني ليس الحكم إلا لله، الحكم الشرعي والحكم القدري، يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى بأمره وبخلقه. نعم. قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء، نعم، وقال بعضهم عرف الخبر في الجملة الأولى وأتى بضمير الفصل فدل على الحسن، هذا يعني في الحديث إن الله هو الحكم، وفي الدليل على الماء وين كما قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال بعضهم عرف الخبر في الجملة الأولى، عرفه بالألف واللام، إن الله هو الحكم وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر. أحسنت، هذا الذي كنا يعني هذا هو الذي يعني أردنا أن نؤكده، إن الله أظهر اسم الجلالة ثم أتى بضمير المظهر ضمير الفصل ثم عرفه. أي نعم، هنا نعم عرف الخبر في الجملة الأولى وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر، يعني دل على حصر هذا الاسم بالله عز وجل، وأن هذا الوصف مختص به لا يتجاوز إلى غيره. نعم. قوله الذين يستدلون يعني من الخوارج لما قال لعلي لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، هي كلمة حق لكن أريد بها باطل، والباطل الذي أرادوه يعني هو أنه أخطأ أو أرادوا أن يخطئوه أو يكفروه لما يعني أسند إلى أبي موسى أن يفصلوا في الخلاف الذي بينهم. نعم. قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أي أنا لم أكن لنفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها. وفيه جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزم حكمه. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحسن هذا. قال الخلقالي رحمه الله للتعجب، أي الحكم بين الناس حسن، ولكن هذه الكنية غير حسنة. وكون يرضى الجميع، هذا إذا كان الجميع يريدون الحق، إذا كانوا يريدون الحق فسوف يرضون إذا بين الحق فصل بينهم بالحق، لكن إذا اختلفت الأمور وأصبح بعضهم لا يرضى بالحق ويستدرك وكذا، فعلى كل حق الحق مر، قد لا يرضي الطرفين. وليس العبرة في أن يرضى الناس، لأنه لا يمكن الجمع بين الحق والباطل، لا يمكن الجمع بين الحق والباطل. الحق إنما يرضي من يؤمن بالحق. ولهذا كانوا في الزمن الأول يعني كانوا لا يتحكمون إلى القضاة إلا نادرا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكث يعني سنة أو أكثر، لم يأته يعني من يتحاكم إليه وقد عين قاضيا، ولو أنصف الناس لاستراح القاضي، لكن يشتبه على الناس فيما بينهم، يتداخل ما بينهم أشياء فتشتبه عليهم، فيذهبون إلى القاضي فيبين لهم الاشتباه ويفصل بينهم، ولأنهم كلهم يريدون الحق كل منهم يرضى ويسلم ويحمد الله بلسان حاله ومقاله، ويقول الحمد لله الذي خلصني من شيء ليس لي. لكن هذا في زمن الله المستعان ليس في مثل هذا الزمان، يعني ينصب محاماة ودعاوي ومغالطات أحلى ولا قصير. أحدث للناس ما أقضي بقدر ما أحدثوا. نعم. وقال غيره أي الذي ذكرته من الحكم بالعدل. وقيل ما أحسن هذا أي ما ذكرت من وجه الكنية. قال بعضهم وهو الأولى. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت فعلى هذا يكون حكمه لقومه بعد إسلامه. نعم. والله يحكم ولا معقب لحكمه. نعم. هذا مثل هذا الكلام الذي يعني لا يتعقب حكمه والله سبحانه وتعالى. وما بعض يعني إذا راجعت بعض الناس غضب لأنك راجعته في قوله أو كذا، يظن أن قوله لا يختلف وأن قوله الله المستعان. نعم. يعني الحكم لا حكم إلا لله، صحيح لا حكم إلا لله، ويراد بها باطلا هو أنه لا يمكن أن يعني يحكم الإنسان بحكم الله عز وجل. فقالوا إن أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص يعني حكموا بالباطل وكفروه وكفروا عليه لأنه حكم الرجال. نعم. فهؤلاء يريدون يعني يريدون أن ينفوا إمكانية أن يحكم الإنسان بحكم الله. هذا خطأ. كيف يعيشون؟ يعني هل القرآن نفسه يعني يقوم بذاته ويحكم بين الناس؟ لا بد أن يقوم به من يحمله، يقوم به الربانيون الذين ينفذون ويطبقون ويحكمون به. قال بعضه وقيل لهذا قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني أنه يمكن الحكم بما أنزل الله. وقيل ما أحسن هذا، أي ما ذكرت من وجه الكنية. قال بعضهم وهو الأولى. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت فعل هذا يكون حكمه لقومه بعد إسلامه، إذ يبعد أن يكون قاضيا لهم قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتعلم منه، لأن هذه القضية أو القصة يعني قصة الوفد ومساءلة النبي ذه لعل القضية للحكم القضاء هو ما حكم لقومه، أو قصة، هذه قصة، ما هي القضية؟ هو ما خصص حكمه لقوم بقضية واحدة، المخطوطة واضحة قضية لكن معنى ما هو واضح، قصة يعني هذا أوضح والله أعلم. لأنه كان مع وفد قومه حين أسلموا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يظن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحسن أمر حكام الجاهلية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن حكم الجاهلية، لا يحسن حكم الجاهلية. أما يعني البر والخير والصدق الذي هو في زمن الجاهلية فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره، مثل حلف الفضول، يعني مثل حلف الفضول، وليس حلف الفضول جاهلية أو الحكم بالعدل، يعني ليس جاهلية، وإنما الذي لا يحسنه النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الجاهلية. هنا وهو مراد الشيخ، هنا مراد الشيخ سليمان، يعني لا يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن أمر حكام الجاهلية الذين يحكمون بحكم الجاهلية. هذا يعني ما أحسن هذا عملك صنيعك والله أعلم، لما قال يعني إنني لم أتكن به أو كذا، أو ليس المراد أنني أتكن بهذا الاسم، لكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، ما أحسن أن تكون فاصلا بين قومك فصلا يرضي الفريقين، لكن لا بد من تغيير الكنية احتراما لأسماء الله تبارك وتعالى، ولو كانت حسنة ما غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي حسنه ما يعمله أو ما اتصف به من كونه يعني يحكم حكما يرضي الطرفين ويقطع النزاع. قوله هل فيه ندب، أيضا فيه ندب للأمة بأن يحاولوا الإصلاح بين المتخاصمين وإرضاء كل الخصوم وقطع النزاع، دابر النزاع يعني بما يمكن. نعم. قوله قال شريح ومسلم وعبد الله صريح في أن الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مطلق الجمع، فلذا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأكبر، إذ لو كانت دالة على الترتيب لم يحتج إلى سؤال عن أكبرهم. إلى ما قال شريح ومسلم وعبد الله، يعني لو كانت الواو تقتضي الترتيب لعرف أن الأكبر هو شريح فسأله، كرر وقال ما أكبره، ما يدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب. لا، قوله قال فأنت أبو شريح أي رعاية للأكبر سنا في التكريم والإجلال، فإن الكبير أولى بذلك. وهذا من السنة، نحترم الصغير والكبير، لأن لما تكلم القوم الذين يطالبون يعني بدم قتيلهم وتكلم الأصغر قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. قال في شرح السنة فيه أن يكنى الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته، وكذلك المرأة تكنى بأكبر بنيها فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها، انتهى. وفيه تقديم الأكبر، وفيه أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك، ومنه أن يقول المملوك لسيده وغيره ربي، هذا مكروه أيضا، نبه عليه ابن القيم. وسيأتي باب لا يقول عبدي وأمتي في التوحيد إن شاء الله مستقبل، يعني فيما يأتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن على سبيل الوصف الآن الحكم جاء، الحكم ذهب، الحكم الآن هو الحكم في هذه القضية. الله يجزاك خير، نبهتنا والله. الحكم على كل حال الحكم هو الله، لكن لكثرتها وانتشارها أصبحنا يعني لا نستشعرها. أنا أقول جزاك الله خير، نبهتنا. أي نعم. حكم المباراة.